بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الجامع الصحيح: باب في العيدين والتجمل فيه. قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ عمر رضي الله عنه جبة من استبرق تباع في السوق، فأخذها فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ابتع هذه تجمل بها للعيد والوفود. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هذه لباس من لا خلاق له. فلبث عمر ما شاء الله أن يلبث، ثم أرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بجبة ديباج، فأقبل بها عمر، فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنك قلت إنما هذه لباس من لا خلاق له، وأرسلت إلي بهذه الجبة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: تبيعها أو تصيب بها حاجتك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لما فرغ الإمام البخاري رحمه الله من كتاب الجمعة، وهو عيد الأسبوع، وكان ذلك ضمن الكتب المتعلقة بالصلاة، أتى بعد ذلك بالعيدين أو بكتاب العيدين، وهما عيد السنة، والمسلمون لهم في السنة عيدان، هما عيد الفطر وعيد الأضحى، ولهم كل أسبوع عيد واحد وهو الجمعة. وقد جاء في بعض الأحاديث إطلاق العيد على الجمعة، وأنها عيد للناس في أسبوعهم، وقد جاء في ذلك أحاديث، وجاء في ذلك آثار عن الصحابة، عن عثمان رضي الله عنه وعن غيره، إطلاق أن يوم الجمعة أنه عيد، كما جاء في الحديث الذي في البخاري أنه لما اتفق يوم عيد يوم جمعة، عثمان رضي الله عنه خطب الناس وقال: إنه اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان، يعني عيد السنة مع عيد الأسبوع. وهذان العيدان جاء شكرا لله عز وجل على أداء عبادة من العبادات، على أداء عبادة من العبادات، فإن عيد الأضحى متعلق بالحج بالصيام، عيد الفطر متعلق بالصيام، وعيد الأضحى متعلق بالحج. وعيد الفطر فيه إكمال، هو شكر الله عز وجل على إكمال العدة، وأن الله عز وجل وفق المسلمين لأداء شهر الصيام، صيامه وقيامه، فشرع لهم في نهايته وعند الانتهاء من صلاة العيد. وكذلك في الحج، الحج ركن من أركان الإسلام، وشرع للناس هذا العيد الذي هي يوم عيد الأضحى، وذلك لأنه يحصل به الإتمام ما هو لازم في الحج، وهناك أعمال في يوم العيد وبعده، لكن الذي قبله والذي هو ليلة العيد واليوم الذي قبل ليلة العيد، هذا فيه الشيء الذي لا يكون حج إلا به، وهو الوقوف بعرفة، لأنه إذا مضى يوم عرفة ومضى يعني الليلة التي بعده والتي يكون فيها الوقوف بعرفة، فإنه بعد ذلك لا مجال لأن لكل إنسان يدخل في الحج، يدخل في حج لأن الله عز وجل لما ذكر الشريعة قال فمن فرض فيهن الحج. ومعلوم أن الحج لا يفرض بعد طلوع الفجر يوم العيد، لا يفرض لأنه انتهى وقت الحج. فإذا جعل الله هذين العيدين أحدهما مرتبط بالصيام والثاني مرتبط بالحج. وأشهر الحج تقع بين ليلتي العيدين، ليلتي العيدين، لأن أول أشهر الحج ليلة عيد وآخرها ليلة عيد. أشهر الحج أولها ليلة عيد الفطر وآخرها ليلة عيد الأضحى. فيعني كانت يعني هذان العيدان مرتبط أحدهما في أول أشهر الحج والثاني في آخره. ليلة العيد هما الذي يكون بينهما، هما وما يكون بينهما هو أشهر الحج، هما وما يكون بينهما أشهر الحج. وذكر البخاري رحمه الله عدة أبواب يعني ما يتعلق بالتجمل فيه أي أو له في العيد. ومعلوم أن التجمل يكون يعني في الجمعة ويكون أيضا في العيدين. وأورد فيه هذا الحديث الذي فيه عن عمر رضي الله عنه أن النبي أن أن أن أن أن أنه رأى يعني جبة أو حلة، يعني جاء في بعض الروايات حلة وفي بعضها جبة، وأنها من السبرق يعني من حرير، فأخذها يعني وكانت تباع عند باب المسجد. فعمر رضي الله عنه أخذها وعرضها على النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني عرض عليه أن يشتريها ليتجمل بها يعني للعيدين. والرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأن هذه لباس من لا خلق له، يعني من لا خلق له في الآخرة، يعني لا حظ له ولا نصيب، لأن لبس الحرير لا يجوز للرجال وإنما يجوز للنساء. الحرير تلبسه النساء ولا يجوز أن يلبسه الرجال. قال إنما هذا لباس من لا خلق له، يعني من لا خلق له في الآخرة، يعني من لا حظ له ولا نصيب، لأن الكفار تعجلوا طيباتهم في الحياة الدنيا، فكانوا يلبسون الحرير ويلبسون الذهب ويعني يستحلون هذه الأمور التي جاء تحريمها في الإسلام. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال إنها لباس من لا خلق له. الكفار هم الذين يلبسون هذا لأنهم جنتهم الحياة الدنيا، فمتعهم إنما هي في الدنيا، والآخرة ليس عندهم إلا النار، كما قال عليه الصلاة والسلام الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. والحديث رواه مسلم في صحيحه في أول كتاب الزهد. هذا يعني هذا الحديث الذي فيه أن عمر عرض على النبي صلى الله عليه وسلم أن يشتري هذه السلة ليتجمل بها، هذا يفيد التجمل، وأن التجمل معروف عندهم وأنهم من عادتهم ومن طريقتهم ومنهجهم أنهم يتجملون للعيد، ولهذا عرض على النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. والرسول صلى الله عليه وسلم ما أنكر عليه يعني كونه يشير يذكر العيد وتجمل العيد، وإنما أنكر كونها حريرا، وأن الحرير يعني لا يستعمله الرجال، وأن فدل هذا على أن التجمل أنه مشروع للعيد، ولكنه يكون بما هو سائغ وبما هو جائز، ولا يكون في شيء لا يجوز الذي هو الذهب والحرير، وإنما يتجمل الإنسان باللباس المباح الطيب الذي لا حرمة فيه، الذي لا حرمة فيه. الحديث قال أتى عمر أخذ عمر جبة من استبرق تباع في السوق فأخذها فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخذ جبة من استبرق تباع في السوق، أخذها يعني جاء في بعض الروايات وجد عمر جبة فأخذها، يعني وجدها تباع في السوق فأخذها، فيعني في بعض الروايات فيها أخذ وبعضها وجد، ووجد هي أوضح ويعني أبين في هذا الموضوع، في هذا الموضع، لأن الأخذ الأول إنما يراد به أنه وجدها، فيكون الوجود هو أو وجدانها هو الذي حصل أولا، ثم إنه أخذها وعرضها على النبي صلى الله عليه وسلم، أخذها وعرضها على النبي صلى الله عليه وسلم، واقترح عليه وأشار عليه بأن يشتريها ليتجمل بها صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فلم ينكر عليه التجمل، وإنما أنكر عليه الشيء الذي هو غير جائز، والذي هو من لباس الكفار، وهو من لباس من لا خلقه في الآخرة، وأما الذي له الخلاق في الآخرة فإنه يبتعد عن المحرمات ويأتي بما هو سائغ وبما هو جائز، هذا هو الذي يكون له الخلاق في الآخرة وله الحظ والنصيب في الآخرة. نعم. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ابتع هذه تجمل بها للعيد والوفود. ابتع هي بمعنى اشترى، اشتر، والابتياع هو الشراء وهو يقابل البيع، لأن البائع والمشتري، ويطلق يعني على الشراء ابتياع، ويطلق عليه بيع، ويطلق عليه بيع. فقال ابتع هذه يعني اشتريها، عرض عليه أن يشتريها ليتجمل بها للعيد وللوفود إذا جاءوا إليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هذه لباس من لا خلاق له. فلبث عمر ما شاء الله أن يلبث. قال عليه الصلاة: إنما هذه لباس من لا خلاق له. إنما هذه لباس من لا خلاق له، يعني في هذا بيان الامتناع وعلة الامتناع، لأن هذا فيه الامتناع عن أخذها وشرائها، والسبب في ذلك وهو كونها لباس من لا خلاق له، يعني أنها لباس الكفار، أنها لباس الكفار هم الذين يلبسونها، وهم الذين لا خلاق لهم في الآخرة، لأن متعهم يتعجلونها في حياتهم الدنيا، يعني كل ما عندهم من متعة، وكل ما عندهم من نعمة، وكل ما عندهم من خير، وكل ما عندهم من شيء مفيد ونافع إنما هو في الحياة الدنيا، وأما الآخرة ليس لهم إلا النار من حين الوفاة إلى ما لا نهاية له، كل ذلك ما فيه إلا عذاب النار في القبر وما بعده، في القبر وما بعده، لأن الكفار يعذبون في القبور ويعذبون في النار بعد القبور، كما قال الله عز وجل عن آل فرعون: النار يعرضون عليها، يعني في قبورهم، غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد عذاب، يعني ينتقلون من عذاب شديد إلى عذاب أشد. فبين صلى الله عليه وسلم أنه لا يفعل ذلك أي الشراء، وبين السبب في ذلك وهو أن هذا اللباس إنما هو لباس من لا خلاق له في الآخرة. فلبث عمر ما شاء الله أن يلبث، ثم أرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بجبة ديباج، فأقبل بها عمر، فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إنك قلت إنما هذه لباس من لا خلاق له، وأرسلت إلي بهذه الجبة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: تبيعها أو تصيب بها حاجتك. ثم إن عمر رضي الله عنه يعني بعد ما عرض عليه الشراء وامتنع من ذلك وبين السبب في الامتناع مكث مدة، مضى وقت من الزمان، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إليه يعني ألبسة من حرير، وقال إنه من ديباج، والديباج هو ما غلظ من الحرير، وأعطاه واحدة منها. فعمر رضي الله عنه يعني تذكر الحديث السابق في قصة الجبة وقصة الوردة التي عرض عليه شراءها للتجمل للعيد، فقال: إنك قلت في كذا وكذا، وأنت تعطيني الآن الجبة، وأنك أعطيتني الجبة. قال إنه ما أعطاه ليلبسها، وإنما ليبيعها أو يفيد منها، أو تصيب بها حاجتك، أو تصيب بها حاجتك، أو تصيب، يعني جاء في بعض الروايات وتصيب، وجاء في بعضها أو تصيب، ومعنى ذلك أنه يبيعها ويصيب حاجته، يعني بثمنها، يعني إذا باعها وأخذ ثمنها يعني يستفيد منها، يستفيد من هذا الثمن. ويعني فتكون الواو يعني، وقد جاء في بعض الروايات أو تصيبها حاجته، أو إما تكون بمعنى الواو، أو أنه يراد بها التقسيم، يعني إما هذا وإما هذا، يعني إما هذا وإما هذا، أو أنه يستفيد يعني بالمعاوضة، يعني بأن يبيع يعني هذه بشيء آخر، أو أنه يبيعها ويستفيد من قيمتها فيصيب ويشتري ما يريد. فإن أو تأتي بمعنى الواو، ومنه قول الله عز وجل عذرا أو نذرا، أي عذرا ونذرا، عذرا ونذرا للإعذار والإنذار. وكذلك فليطعمن آثما أو كفورا، فليطعمن آثما أو كفورا، أي آثما وكفورا، يعني كل هؤلاء لا يطاعون. يعني ليس المقصود به أن أن أن أن, أن, أن أن هذا يعني صنف وهذا صنف وأن هذا لا يطاع، وإنما يعني لا يطاع هذا وهذا، لا يطاع هذا وهذا، لا يطعم من آثمان أو كفورة، أي وكفورة، يعني ليست للتخيير أو للتنويع، وإنما هي بمعنى الواو. نعم، قد قلت. فقال عليه الصلاة والسلام إنما أعطيتكها لتبيعها أو تصيب منها، يعني وتصيب منها يعني بثمنها، أو يكون كذلك بالمعاوضة، يعني بأن يكون سلعة بسلعة أخرى، يبيع سلعة بسلعة أخرى من نوع آخر. نعم، أعيد الحديث. قال أخذ عمر جبة من استبرق تباع في السوق، فأخذها فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ابتع هذه تجمل بها للعيد والوفود. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هذه لباس من لا خلاق له. فلبث عمر ما شاء الله أن يلبث، ثم أرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بجبة ديباج، فأقبل بها عمر فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنك قلت إنما هذه لباس من لا خلاق له، وأرسلت إلي بهذه الجبة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم تبيعها أو تصيب بها حاجتك. ثم إن النساء يعني أحل لهن لباس الحرير، فيمكن أن يكون يعني اللباس الذي يعني لا يصح للنساء يعني إذا كان عند الرجل فإنه يعطيه لمن يحل له وهو النساء ليتجملن به، وأما يعني الرجال فإن ذلك لا يجوز. وقد جاء في الحديث المتقدم الذي فيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في يعني في لباس الحرير استعمال الذهب والفضة يعني في الأواني، قال إنما هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، يعني لا تشربوا بآنية الذهب والفضة ولا تأكلوا فيهما، فإنها لهم في الدنيا أي الكفار ولكم في الآخرة. لهم أي إنها يعني هذا من شأنهم أنهم يفعلونها، ولا يقال أنها حلال لهم فإنها حرام، ولكن من شأنهم أنهم يلبسونها، أنهم يستعملونها في في في في في الأواني وغير ذلك، ويتمتعون بالذهب والفضة، وهذا هو نصيبهم من المتع الدنيوية فيما يتعلق بمثل هذه الأمور المحرمة في الإسلام، وهي الذهب والفضة ولبس الحرير. قال حدثنا أبو اليمان. نعم، اليمان هو الحكم بن نافع. عن شعيب ابن أبي حمزة. عن الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب. عن سالم بن عبد الله. سالم بن عبد الله بن عبد الله بن عمر. عن عبد الله بن عمر. نعم. عن عمر. نعم. الحديث تقدم في كتاب الجمعة. نعم. باب يلبس أحسن ما يجد. نعم. قال أن عمر بن الخطاب رأى حلة سيراء. نعم. عند باب المسجد. نعم. يعني خارج المسجد، وهذا دليل على الجواز عند باب المسجد لأنه خارج المسجد. لأن هنا عبر عنها تباع في السوق. يعني يمكن يعني على اعتبار أنه يعني ليس مسجد هو سوق. لأن ما كان خارج المسجد هو شوارع وأسواق. فقال يا رسول الله لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفود. إيه هو فيكون يعني جاء هذا وهذا ولكن بعضهم اختصر الحديث فأتى ببعضه وأتى الآخر ببعضه. يعني يكون ذكر الثلاثة يعني الجمعة والوفود والعيدين. وللوفد إذا قدموا عليك فقال صلى الله عليه وسلم إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة. ثم جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلل فأعطى عمر بن الخطاب رضي الله عنه منها حلة فقال عمر يا رسول الله كسوتنيها وقد قلت في حلة عطارد ما قلت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم أكسكها لتلبسها فكساها عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخل له بمكة مشركا. نعم يعني أن عمر رضي الله عنه كساها أخل له بمكة مشركا ويعني ولا يلزم ذلك أنه كساها من أجل أنه يلبسها وأنه يباح للكفار وإنما هو نفسه ليستعملها في بيعها والاستفادة منها أو يستعملها نساء. يقول السائل قوله صلى الله عليه وسلم تبيعها وتصيب بها حاجتك كيف يجمع بينه وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. لا هذا ليس من الشيء هذا حرم اللبس يعني الحمير محرم أكلها ولكن ركوبها واستعمالها حلال يعني فليس يعني المقصود من ذلك أن كل شيء يحرم على الناس لأن هذا حرم على بعض الناس وحل لبعض الناس والمقصود من ذلك لأنه في أصله حلال ومباح ولكن لكونه يعني من نعيم الجنة وهو أحسن نعيم وأمثل نعيم في ما يتعلق باللباس وبالزينة يعني من هذا فجاء تحريمه على رجاه وإلا فإنه الأصل مباح الأصل حلال والإنسان إذا كان عنده يعني قطع من لباس من ألبسة ورثها أو اشتراها نعم اشتريها لكن لمن يستفيد منها من يستفيد منها يستفيد منها من يستفيد الحمير حرام يعني أكلها ولكن بيعها وشراءها للركوب سائق. هل يمكن أن يؤخذ من الحديث فائدة أن من حق طالب العلم أن يطلب رفع الإشكال من الشيخ والعالم؟ نعم هذا من أوضح الأدلة الدالة على هذا المعنى وهي أنه إذا عرف عن يعني عن شيء فيه إشكال ويعني ثم جاء شيء يعني يظن أنه على خلاف ذلك فإنه يستفسر لأن كونه في الأول قيل إنه لا خلاق له ثم أعطاه فهذا يحتاج إلى رفع هذا الإشكال. نعم. قال رحمه الله تعالى باب الحراب والدرق يوم العيد. قال حدثنا أحمد قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا عمرو أن محمد بن عبد الرحمن الأسدي حدثه عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث فاضطجع على الفراش وحول وجهه ودخل أبو بكر رضي الله عنه فانتهرني وقال مزمارة الشيطان عند النبي صلى الله عليه وسلم فأقبل عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال دعهما فلما غفل غمزتهما فخرجتا. وكان يوم عيد يلعب السودان بالدرق والحراب فإما سألت النبي صلى الله عليه وسلم وإما قال تشتهين تنظرين فقلت نعم فأقامني وراءه خدي على خده وهو يقول دونكم يا بني أرفدة حتى إذا مللت قال حسبك قلت نعم قال فاذهبي. قل لي بعده قال رحمه الله تعالى: باب سنة العيدين لأهل الإسلام. قال حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال أخبرني زبيد قال سمعت الشعبي عن البراء رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال: إن أول ما نبدأ من يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل فقد أصاب سنتنا. باب ثم يأتي بعده. نعم، الحديث في الموضوع. نعم. قال حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: دخل أبو بكر رضي الله عنه وعندي جاريتان من جوار الأنصار تغنياني بما تقاولت الأنصار يوم بعاث، قالت: وليست بمغنيتين. فقال أبو بكر رضي الله عنه: أمزامير الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك في يوم عيد؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، إن لكل قوم عيدا، وهذا عيدنا. قال: باب الدرق، باب الحراب والدرق يوم العيد. باب الحراب والدرق يوم العيد، يعني استعمالهما واللعب بهما. والحراب جمع حربة، وهي الحديدة التي يكون في رأسها يعني محدد، بحيث إذا يعني دفعها أو رمى بها ينفذ يعني حدها في من وجهت إليه ومن أسرت إليه. يعني حديدة في رأسها يعني مدبب يعني في حد، بحيث يعني يخرق الذي يصل إليه وينفذ في الشيء الذي يصل إليه. وهذه من الأسلحة. وكذلك الدرق يعني هي التروس التي يتقى بها السهام. أورد هذا الحديث، أورد أبو خير رحمه الله هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث. دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث. وبعاث يعني وقعة حصلت بين الأوس والخزرج، وكان فيها أشعار يعني يتغنون بها يعني وهي قيل أنها حصلت قبل البعثة بثلاث سنين. هذه الوقعة بين الأوس والخزرج يعني في المدينة، وقعت بينهم الذين هم أوس والخزرج لهم سكان المدينة، والذين هم كانوا الأنصار بعد ذلك أطلق عليهم هذا الاسم أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين بايعوه عندما ذهب إليهم منه جماعة قبل الهجرة إلى مكة، وبايعوا الرسول عليه الصلاة والسلام على نصرته وأن يهاجر إليهم وأن ينصروه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فكان يعني في أشعار حصلت في تلك الوقعة التي قبل الهجرة بثلاث سنين، فكانوا يتغنون بها. والرسول عليه الصلاة والسلام دخل على عائشة في يوم عيد وعندها جاريتان، والمراد بالجاريتين الصغيرات الجوارية الصغيرة. وهذا يدل على أن يوم العيد يعني يوسع فيه على الأطفال وعلى الأولاد، وأنه يعني يمكنون من الأشياء التي يعني التي يحتاجون إليها في اللعب، وكذلك بالتغني بالأشياء التي ليس فيها محذور وليس فيها يعني بهذه المناسبة، فهما تغنيان. والرسول صلى الله عليه وسلم قد يعني التحف وقد ولاهما ظهره، فدخل أبو بكر وهن يفعلن هذا الفعل، والرسول صلى الله عليه وسلم مضطجع، فظن أنه نايم، وأنه يعني أنه ما عرف يعني عن هذا الشيء، وأن هذا وقع بحضرته صلى الله عليه وسلم ولم يشعر به لأنه كان نائم، فأنكر على عائشة رضي الله عنها. والرسول صلى الله عليه وسلم لما سمعه اتجه وانصرف إليهم بما كان قد ولى ظهره، فقال: دعهما يا بكر، فإن هذا عيدنا، دعهما يا بكر. قال في الأول قال دعهما، في الثاني فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، إن لكل قوم عيدا، وهذا عيدنا. نعم، يعني عيد يعني يتسامح فيه يعني بالنسبة للأطفال الصغار والأولاد الصغار يعني يتسامح معهم في مثل هذا. وهذه جاريتين يعني أنها صغيرتين أنها من الجوارية الصغيرة. قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث فاضطجع على الفراش وحول وجهه. نعم اضطجع على الفراش وحول وجهه يعني وكان مستيقظا وحول وجهه إلى جهة أخرى بحيث كنا من وراء ظهره عليه الصلاة والسلام. والرسول صلى الله عليه وسلم أقر يعني هذا الفعل. وأبو بكر رضي الله عنه ظن أنه لم يعلم به وأنه نائم، فالرسول صلى الله عليه وسلم التفت إليه أو انصرف إلى الجهة التي هم فيها وقال دعهما. وفي الرواية الأخرى قال إن هذا عيدنا أهل الإسلام وأنها يعني أنه يمكن مثل هؤلاء من اللعب ومن حصول هذه الأشياء التي فيها فرح وسرور. يعني هنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني سامع وليس مستمع. معلوم يعني ما يقال إن هو سامع بلا شك هو سامع، لكن يعني يكون مستمع يعني هذا المستمع يعني معناه أنها متنبه لهذا الشيء ومقبل عليه. لكن أبو بكر رضي الله عنه ما يدري عنه يمكن نايم يعني ما عنده لا سماع ولا استماع. ودخل أبو بكر فانتهرني وقال فانتهرني يعني يكون هذا فيه يعني شيء من الغنى وأن فيه شيء من الغنى وأن هذا وجد بحضرة الرسول صلى الله عليه وسلم فانتهرها لهذا. وفي بعض الروايات انتهرهما ويكون هذا حصل للجميع يعني انتهر عائشة رضي الله عنها لكونها قرتهم وانتهرهما لكونهما باشر هذا الفعل. وقال مزمارة الشيطان عند النبي صلى الله عليه وسلم وقال مزمارة الشيطان يعني هذا الغنى أو هذا الذي تغنينا به أن هذا من مزامير الشيطان مزامير الشيطان يعني من اللهو التي يعني غالبه إنما يأتي من فعل الشيطان ومن عمل الشيطان. فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعهما. نعم. فلما غفل غمزتهما فخرجتا. فلما غفل يعني حصل يعني مضى فترة فغمزتهما يعني ليذهبا ولينصرفا، لكن ذلك بخفاء يعني ما فيه يعني إظهار كلام يعني عند أبي بكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أبي بكر، وإنما غمزتهما وأشارت إليهما فانصرفتا وخرجتا من بيت الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث يدل على أن الأولاد أنه يتسامح معهم في يوم العيد مما فيه الفرح والسرور، لأن العيد يعني فيه فرح وسرور، ولكن هذا الفرح إنما هو من أجل إتمام العبادة وأن الله شرع هذا اليوم شكرا لله عز وجل في في في, في في في في يوم العيد لأن هذا بإتمام الحج وهذا بإتمام الصيام. وكان يوم عيد يلعب السودان بالدرق يلعب السودان بالدرق والحراب، فإما سألت النبي صلى الله عليه وسلم وإما قال تشتهين تنظرين فقلت نعم. الرسول عليه الصلاة والسلام يعني لما كان يوم العيد والحبش يلعبون بالدراق والحراب ويقفزون ويتحركون لأن هذه من وسائل الحرب، وكان ذلك يوم عيد وفي المسجد، فعائشة رضي الله عنها قال لها يعني إما قالت له وإما قال لها يعني أنها تريد أن تنظر، فقالت إنها تريد قالت إنها تريد فسترها صلى الله عليه وسلم وكانت من ورائه هو في باب الحجرة وهي من ورائه مستترة به، وفي بعضها أن خدها على خده، وجاء في بعض الروايات أنه سترها بردائه أنه سترها بردائه. وهذا يدل على يعني التستر من النساء وأنه يتسترن عن الرجال لأنها ما ظهرت للرجال وما برزت وإن كان بينهم وبينهم مسافة إلا أنها ما برزت لهم، وإنما كانت من خلفه ويعني وهي تنظر إليهم يقفزون ويتحركون. فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني رخص له بذلك وعرضها عليها ذلك، أو هي طلبت منه وأجابها صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، ويدل على احتشام النساء وتسترهن عن الرجال وعدم بروزهن للرجال وأن لا يراهن أحد من الرجال، ولكنها كانت تراهم من ورائه صلى الله عليه وسلم وهو يسترها وهو بينها وبين الرجال الذين يلعبون بالدراق والحراب بالدرق والحراب. قالت فأقامني وراءه خدي على خده وهو يقول دونكم يا بني أرفدة، يعني خدها على خده، لكن في بعض الروايات أنه سترها برداءه، أنه سترها بردائه، وأما جسمها فإنه كله مستتر به صلى الله عليه وسلم، مستتر به من ورائه عليه الصلاة والسلام. فقال دونكم يا بني أرفدة، يعني أنه لم ينكر عليهم، وإنما يعني أرشدهم أو أقرهم يعني على هذا الفعل. وبنو أرفدة قيل إنه لقب لهؤلاء الجماعة اللي هم الحبش، يقال لهم يعني بني أرفدة، وقيل غير ذلك. حتى إذا مللت قال حسبك، قلت نعم، قال فاذهبي. يعني حتى لما يعني حصل منها الملل واكتفت من النظر إليهم وهم يلعبون، وكذلك يعني حصل وقوفها هذه الفترة وقد تكون ملت من طول الوقوف، فكان الرسول عرف يعني بهذا قال حسبك، يعني هل يكفيك هذا الشيء، لأن حسب بمعنى كافي، حسب بمعنى كافي أو كفى. قالت نعم فانصرفت رضي الله عنها وصلى الله وسلم وبارك على رسوله. في الحديث الثاني قالت دخل أبو بكر وعندي جاريتان من جوار الأنصار تغنيان بما تقاولت الأنصار يوم بعاث. نعم، يعني هذا فيه أن الجاريتين للأنصار وأنهما من جوار الأنصار وأنهما جاءتا، وقد تكون جاءتا يعني ليحصل منهن هذا الذي يعني إظهار فرحهن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانتا يغنيان بما تقاولت الأنصار، يعني بما حصل بين الأنصار من الشعر، يعني بتلك المناسبة التي تقاتلوا فيها، فكل يعني له شعر، الأوس لهم شعر وهؤلاء لهم شعر، وهما يتقاولان ينشدان أو يعني يغنيان بما تقاولت به الأنصار. وقد جاء في بعض الروايات قالت وليست المغنيتين، يعني ليست شأنهما الغنى وأنهما حرفتهما الغنى وأنهما يعني يستعملان هذا الأمر الذي هو ممنوع، وإنما هذا يعني شيء يعني يحصل يعني عرضا لهما، وليست من أصلهما مغنيتين وأن من شأنهما الغنى وأن مهنتهما الغنى، وإنما هذا شيء يعني طارئ عليهما أو حاصل لهما، لأنهما من أهله الملتزمين به المحترفين له، وإنما يعني يتغنين بأصوات يعني خفيفة ويعني بهذه الأشعار التي تقاولتها الأنصار من الأوس والخزرج في يوم بعاث. فقال أبو بكر أمزامير الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك في يوم عيد؟ فقال صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. يعني أن الكفار لهم عياد ولكل قوم عيد، يعني يكون فرح وسرور، وأهل الإسلام لهم عيد، وهما هذان اليومان في السنة المتعلقان بفريضتين من فرائض الإسلام، وهما ركنان من أركان الإسلام الصيام والحج. قال حدثنا أحمد قيل أحمد هو أحمد بن صالح، وقيل أحمد بن عيسى التستوري. نعم. عن ابن وهب. نعم، عبد الله بن وهب المصري. عن عمرو. عمرو بن الحارث المصري. عن محمد بن عبد الرحمن الأسدي. نعم. عن عروة عن عائشة. نعم. سناد الثاني قال حدثنا عبيد بن إسماعيل. نعم. قال حدثنا أبو أسامة. حماد بن أسامة. عن هشام عن أبيه. نعم، هشام بن عروة عن أبي عروة. عن عائشة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب سنة العيدين لأهل الإسلام. قال حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال أخبرني زبيد قال سمعت الشعبي عن البراء رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال: إن أول ما نبدأ من يومنا هذا أن نصلي، ثم نرجع فننحر، فمن فعل فقد أصاب سنتنا. ثم ذكر باب سنة العيدين لأهل الإسلام. باب سنة العيدين لأهل الإسلام، يعني الشيء المشروع لهم أو السنة المتبعة يعني في العيدين في الإسلام. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس يعني في عيد أضحى، وقال يعني ثم فبدأ بالخطبة بالصلاة قبل الخطبة، بدأ بالصلاة قبل الخطبة ثم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب. نعم. فقال: إن أول ما نبدأ من يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل فقد أصاب سنتنا. يعني أن أول شيء نفعله يعني أننا نبدأ بالصلاة، ومعلوم أن الصلاة هي التي يؤتى بها يعني في أول الأمر، ثم يؤتى بالخطبة بعدها، ثم يؤتى بالخطبة بعدها. وكان مما قاله في خطبته صلى الله عليه وسلم يعني هذا الذي قاله، وقال يعني أننا نذهب وننحر، أي أن النحر يكون بعد الصلاة لا يكون قبله، النحر يكون بعد الصلاة لا يكون قبله. ولهذا يعني جاء في بعض الأحاديث اللي فيها كلام يعني كانوا يقدمون أو كانوا يمرون بتقديم الأضحى وتأخير الفطر، تقديم الأضحى ليتسع للناس وقت الذبح، لأن الذبح للأضاحي إنما يكون بعد الصلاة، وما صلاة العيد الفطر فإنها تؤخر ليتسع للناس وقت إخراج الفطرة، لأن أفضل الأوقات إخراج زكاة الفطر قبل الصلاة، فتقدم صلاة العيد الأضحى ليتسع الناس وقت الذبح، لأن الذبح يكون بعده لا قبله، وتؤخر صلاة الفطر ليتسع للناس وقت إخراج زكاة الفطر. قال في الحديث: فمن فعل فقد أصاب سنتنا. فمن فعل فقد أصاب سنتنا، يعني من يعني ذبح بعد الصلاة، يعني من ذبح بعد الصلاة فقد أصاب سنتنا، ومعلوم أنه قبل الصلاة لا تصح، لا يجوز. ولهذا سيأتي في بعض الأحاديث أن رجلا كان عمل أضحيته قبل الصلاة، والرسول صلى الله عليه وسلم قال له: إنها شاتك شات لحم، أي أنها ليست أضحية لأنها لم تقع في محلها. قال حدثنا حجاج بن منهال عن شعبة بن الحجاج عن زبيد زبيد اليامي عن الشعبي عامر بن شراحيل. عن البراء. قال رحمه الله تعالى: باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج. قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا هشيم قال أخبرنا عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات. وقال مرجأ بن رجاء: حدثني عبيد الله قال حدثني أنس عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويأكلهن وترا. باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج. الأكل يوم الفطر يعني في عيد الفطر قبل الخروج، يعني قبل الخروج إلى الصلاة، قبل الخروج إلى الصلاة. وإنما يعني جاءت هذه السنة لأن كونه يعني يأكل قبل الصلاة، لأن الأيام التي قبل كلها صيام، وهذا يوم عيد، والعيد حرام صيامه ولا يجوز صومه بحال من الأحوال. وإذا أكل قبل الصلاة يعني معناه ما حصل منه الفطر، حصل من الفطر لأنه أكل ولم يبقى كهيئته في, في, في, في, في الأيام السابقة أنه يكون صائما، لأنه بادر إلى الأكل حتى يعني يكون حصل منه الإفطار في هذا اليوم، وأنه من أول نهاره مفطرا، بخلاف الأيام السابقة التي متعين عليه أن يكون صائما، فجاء هذا اليوم الذي يكون فيه آكلا في أو من أول نهاره، فيكون في ذلك المبادرة إلى يعني الأكل، وأن الإنسان يكون مفطرا في ذلك اليوم من أول نهاره، من أول نهاره، لأنه بفعلها هذا ترك الصيام وجانب الصيام ولم يحصل منه الصيام، فلهذا شرع أنه يأكل قبل الصلاة. وأن يكون وفي الرواية الأخرى أنه كان وترا، وهذا من هديه صلى الله عليه وسلم أنه يحب الإيثار، أنه كان يحب الإيثار، وجاء ذلك يعني في أحاديث كثيرة يستعمل فيها الإيثار، وهذا واحد منها. والإيثار يتحقق يعني هي الأعداد غير مشروعة، يعني 1، 3، 5، 7، 9، 11 وهكذا، وكان يأكلهن وترا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فدل هذا على أن هذا من السنة، من السنة التي يعني يفعلها الإنسان لتحقق أو لتحقيق أنه دخل في الإفطار وأنه لم يكن صائما، يعني بل هو في أول نهاره مفطرا بهذه التمرات. والإفطار بالتمرات يعني سواء كان في يعني يوم العيد قبل الصلاة أو في الإفطار في رمضان، يعني مستحب أن يكون الإفطار على تمر لما فيه من الحلاوة، ولا سيما بعد المكث فيما يتعلق بالصيام، يعني المكث مدة طويلة، يعني يستعمل يعني هذا التمر الذي فيه الحلاوة. وكذلك أيضا الصبي أول ما يولد يعني أول ما يدخله هذه الحلاوة، حلاوة التمر، كما كان كما شرع ذلك، وكما نص أو كما كان الصحابة رضي الله عنهم إذا ولد لهم أولاد يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيحنكهم بالتمر الذي يمضغه بريقه صلى الله عليه وسلم حتى يكون سائلا، ثم إنه يصبه في فم الغلام الطفل الذي ولد، فيكون أول ما ينفذ إلى جوفه يعني هذه الحلاوة فيها حلاوة التمر. الحديث كان عن أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات. نعم، يعني معناه أنه بادر إلى أكل التمرات قبل صلاة، قبل الذهاب إلى الصلاة، أنه لا يحصل منه غدو إلا وقد أكل في بيته شيء من التمر، وأن يكون ذلك وترا. والثاني نعم قال ويأكلهن وترا، ويأكلهن وترا من هذا الطريق الثاني. نعم. قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم الملقب صاعقة عن سعيد بن سليمان الملقب سعدوية عن هشيم بشير عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن أنس وقال مرجى بن رجاء، يعني عبيد الله هذا يروي عن جده أنس، لأن أنس رضي الله عنه طالت مدته وطالت حياته يعني حتى أدركه الكثيرون، ولهذا كان يروي عنه أحفاده. وقال مرجى بن رجاء، مرجى بن رجاء هذا يعني قال الحافظ أنه ليس له في البخاري إلا هذا الموضع، يعني ليس له في كتاب البخاري كله إلا هذا الموضع الواحد. معلق. نعم. قال حدثني عبيد الله قال حدثني أنس قال رحمه الله تعالى باب الأكل يوم النحر. قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن محمد عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من ذبح قبل الصلاة فليعد، فقام رجل فقال هذا يوم يشتهى فيه اللحم، وذكر من جيرانه، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم صدقه قال وعندي جذعة أحب إلي من شاتي لحم، فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم، فلا أدري أبلغت الرخصة من سواه أم لا. قال حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن الشعبي عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال خطبنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم الإضحى بعد الصلاة فقال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فإنه قبل الصلاة ولا نسك له. فقال أبو بردة بن نيار خال البراء يا رسول الله فإني نسكت شاتي قبل الصلاة وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي فذبحت شاتي وتغديت قبل أن آتي الصلاة. قال شاتك شات لحم. قال يا رسول الله فإن عندنا عناقا لنا جذعة هي أحب إلي من شاتين أفتجزي عني؟ قال نعم ولن تجزي عن أحد بعدك. ثم ذكر باب الأكل يوم النحر. الأكل يوم النحر، لما ذكر في الباب السابق الأكل يوم العيد يعني قبل صلاة العيد وأنه يأكل ثمرات وترا، يعني ذكر يعني في هذا الباب ذكر يعني بعد ذلك ما يتعلق بعيد الأضحى وأنه يعني يؤكل بعد الصلاة، يعني اللحم الذي يعني لحم الأضاحي إنما يكون يذبح بعد الصلاة ويؤكل بعد الصلاة، فيكون يعني الأكل يعني من من من من الأضاحي يعني هو الذي يعني يبادر إليه ويفرح به ويحرص عليه لأنها سنة، لأنها سنة لهذه الأمة، وهي أنهم يضحون ويأكلون من ضحاياهم، فيكون يعني فيما يتعلق بالعيدين أكل تمرات قبل الصلاة، وهذا أكل لحم الأضاحي يعني بعد الصلاة، يعني تذبح وتطبخ وتؤكل. العدد الأول عن أنس قال قال صلى الله عليه وسلم من ذبح قبل الصلاة فليعد. من ذبح قبل الصلاة فليعد ذبيحته، يعد ذبحه، لأن هذا الذبح غير صحيح لأنه كان في غير الوقت، ولا يجزي الذبح قبل الصلاة وإنما يكون بعد الصلاة. فقال من ذبح قبل الصلاة فليعد، لأنه لا يجوز الذبح قبل الصلاة وإنما الذبح يكون بعد الصلاة، يعني يعد ذبحه لأن ذبحه غير مجزي. فقام رجل فقال هذا يوم يشتهى فيه اللحم، وذكر من جيرانه، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم صدقه، قال وعندي جذعة أحب إلي من شاتي لحم، فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ذكر يعني أنه ذبح أضحية قبل الصلاة، ويعني وأنه يعني لما بينه النبي صلى الله عليه وسلم أن شاتي شات لحم قال إني عندي عناق، يعني والعناق هي الصغيرة التي لم تبلغ السنة، ومعلوم أن الأضاحي لا يضحى بما كان من المعز إلا ما كمل سنة، أما بالنسبة للظأن فإنه يذبح ما كان قبل ذلك وهو الذي بلغ له 6 أشهر، وأما المعز فإنها بخلاف الظأن لا تجزي إلا إذا كانت تمت السنة ودخلت السنة الثانية وكانوا يعلمون أن الذبح بالنسبة للمعز لا يكون إلا ما كان من الثني الذي أكمل سنة، فهو أراد أن يعني يؤذن له بأن يذبح هذه العناق التي عنده أحب من شاتين لأنها نفيسة وأنها سمينة وأنها كثيرة اللحم وأنها يعني كريمة عنده ونفيسة، يعني أنها يعني ليست هزيلة وليست يعني فيها شيء من النقص وإنما هي في غاية في الكمال، يعني حيث قال إنها خير من شاتين، واستأذنه في أن يذبحها فذبحها وأذن له. وجاء في هذه الرواية قال لا أدري هل أبلغت الرخصة من سواه أم لا. نعم يقول الراوي لا أدري أبلغت الرخصة من سواه أو لا، يعني هل الرخصة مقصورة عليه أو متعدية إلى غيره. ولكنه جاء في الرواية الثانية ما يدل على أنها خاصة به، يعني جاء في الرواية الثانية التصريح بأنها خاصة به، قال تجزي عنك ولن تجزي عن أحد بعدك، يعني أنك حلت لك. هذا الرجل الصحابي رضي الله عنه الذي ذبح أضحيته قبل الصلاة وأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بأن أن هذه غير أضحية وأنها شاة لحم وليست أضحية، لأنها وقعت في غير وقتها أو حصلت في غير حصل يعني ذبحها في غير وقتها، يعني فلم تكن يعني معتبرة ولم تكن أضحية، ولهذا قال شاتك شاة لحم، أي أنها من الذبائح التي يذبحها الناس لأكل اللحم وليست من مما فيه قربة وفيه عبادة يعني وفيه يعني تقرب الله عز وجل بعمل خاص في أيام معينة مثل يوم العيد وأيام التشريق. فلما يعني قال له يعني قال له ما قال أخبر بأنه عنده عناق وأنها أحب إليه من شاتين، وكأنه ليس عنده شيء غيرها، فأراد أنه يضحي، فالرسول عليه الصلاة والسلام لما استأذنه أذن له. وفي بعض الروايات يعني الشك هل هذا خاص به أو أنه له ولغيره، ولكنه جاء في الرواية الأخرى مبينة أن هذا خاص به وأنه لن تجزي عن أحد بعده، وذلك أن المعروف عندهم أن الذي يضحى به من المعز ما كان له سنة، يعني ولهذا يقولون الأضاحي تكون بالجذع من الضأن والثني من سواه، والثني من سواه، فالضأن يعني يجزي فيه الجذع الذي ست أشهر، وأما الباقي فإنه يكون فيه الثني، والثني من المعز ما تم له سنة، ومن البقر ما تم له سنتين، ومن الإبل ما تم له 5 سنوات. هذه الأسنان التي يكون فيها يعني التي هي أسنان الأضاحي التي يضحى بها، وكذلك الهدي يعني الجذع من الضأن والثني من سوا مما سواه. قال إن تجزي عنك ولن تجزي عن أحد بعدك. وفي هذا الحديث دليل على أن العمل الصالح لا ينفع ولا يقبل إلا إذا كان على وفق السنة، إذا كان موافقا للسنة، وأنه لا يكفي حسن القصد في العمل، لأن هذا الصحابي قصده حسن قصده طيب، ولكنه لم يحصل منه هذا العمل طبقا للسنة، لأنه حصل قبل وقت الذبح وفي غير وقت الذبح. فيعني يستدل بهذا الحديث وبهذا الذي حصل من النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني أنه أذن له يعني بهذا الشيء، وأن الذي حصل منه قبل ذلك أنه غير صحيح لوقوعه في غير الوقت. هذا يدل على أنه لا يكفي حسن القصد، لأن هذا الصحابي قصده حسن، قصده حسن كونه يذبح قبل الصلاة والناس يشتهون اللحم. فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني قال شاتك شات لحم، فدل هذا على أنه لا بد من حسن القصد مع موافقة السنة ومطابقة السنة. لا يأتي الإنسان بشيء يعني غير جائز ويقول أن قصدي طيب، وإنما يأتي بالعمل على وفق السنة وعلى وفق ما جاءت به السنة، فلا يكفي حسن القصد لصحة العمل، وإنما لابد من موافقة السنة، وهي في هذا الموضع هو الذبح قبل الصلاة بعد الصلاة، وأن ما كان قبل الصلاة فإنه غير معتبر، ولو كانت نية صاحبه طيبة وهي أنه يأكل والناس يشتهون اللحم في هذا اليوم، وكذلك تكون أضحيته من أول ما يؤكل، هذا قصد طيب وقصد حسن، لكنه لما لم يكن مطابقا للسنة فإن الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لا يعتبر أضحية، ولم يعتبره النبي صلى الله عليه وسلم أضحية. نعم. قال حدثنا مسدد. نعم، بن مشرحد. عن إسماعيل بن علية. عن أيوب. عن محمد. يعني نعم، عن محمد بن سيرين. عن أنس. نعم. السند الثاني قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة. عن جرير بن عبد الحميد. عن منصور